بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية يسرها أن تقدم لكم سلسلة في علوم القرآن بعنوان التنوير في شرح مقدمة أصول التفسير للشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة 17. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عليه: الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه. والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لا زال في بيان أنواع الاختلاف الحاصلة بين السلف في التفسير، وقد قسم الاختلاف الحاصل بين السلف في التفسير في هذا الفصل إلى نوعين باعتبار آخر. مضى معنا أنه قسم الاختلاف إلى أنواع كما مضى معنا. هنا كذلك قد قسم الاختلاف إلى نوعين، لكنه باعتبار آخر بخلاف الاعتبار الذي سبق تقريره، حيث سبق أن الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه قسم الاختلاف إلى التضاد والتنوع، فهذا باعتبار ما يقبل وباعتبار ما يرفض. الآن أو في هذا الفصل قد قسم الاختلاف إلى نوعين باعتبار مستند، باعتبار مستند. هذا الخلاف الحاصل بين السلف في التفسير، ما مستنده؟ أحيانا تجد قولا من أقوال أئمة السلف في التفسير مستنده النقل، أحيانا تجد مستند ذلك القول في التفسير النظر والاجتهاد والاستنباط. فهذا تقسيم بهذا الاعتبار، باعتبار المستند، هذه جهة الاختلاف كما يقول أهل العلم. إذا يقرر شيخ الإسلام رحمة الله عليه هنا أن الاختلاف على نوعين باعتبار المستند. النوع الأول ما مستنده النقل. هناك نوع من التفسير المعروف عند السلف مستنده النقل، مستنده النقل، وهو الذي عبر عنه شيخ الإسلام ابن تيمية هنا لما قال عن ذلك، قال: إذ العلم إما نقل مصدق. هذا معنى تكلمنا عن مثل هذا. فقوله هنا نقل مصدق يقصد به إيش؟ كل ما نقل عن التفسير عن السلف في التفسير ومستنده ماذا؟ مستنده النقل عموما، مستنده النقل. إذن هذا النوع الأول مما ينقل عن السلف في التفسير ما يكون مستنده النقل، يبني ذلك العالم أو واحد من أئمة السلف من أئمة التفسير يبني تفسيره للآية على النقل. هذا النوع الأول. النقل قد يكون كتاب، كيف تفسير القرآن في القرآن الكريم في معنى كلام هذه القضية؟ قد يكون مستنده سنة وقد يكون مستنده الآثار المعتبرة. قد يكون مستنده الآثار المعتبرة. كل هذا يدخل في ماذا؟ في النقد. ما مستنده النقد في التفسير. قد يكون القرآن، قد يكون السنة، قد يكون إيش الآثار المعتبر. الأثر المعتبر نقصد به ما يؤثر عن الصحابة وعن التابعين، ويدخل لنا ما ورد عن شبه الصحابة. وقد مضى معنا وتكلمنا عن ما يؤثر عن الصحابة من التفسير، ما حكم ذلك؟ تكلمنا عن هذه القضية، مضى معنا وتكلمنا عن هذه القضية، يعني الذي له حكم الرفع، الذي ليس له حكم الرفع، ومسائل التي لا بد أن تتوصف سوء. تكلمنا عن هذه القضية وفصلنا فيها. أي نعم، النقل المصدق هنا يدخل فيه كل ما مستنده النقل، بمعنى نصدق، نصدق به ونقبله. فهمنا؟ لأن قول الصحابي كما قلنا وإن لم يكن له حكم الرفع فيدخل في عموم النقل المصدق. وسيأتي بيان هذه القضية من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله. طيب، إذا النقل الأول ما مستنده النقل، كنا يدخل في الكتاب السنة والأثر المعتبر. أقصد الأثر المعتبر توفر الشروط التي لا بد أن توفرها في هذا. ماشي، اسمع يرجع، اسمع يرجع إلى الكتاب ويرجع إلى السنة. النقطة الثانية الأفضل اتركه، يعني المسائل الأسئلة إلى نهاية. النقطة الثانية قلنا إسلام الدين رحمه الله قسم الاختلاف إلى نوعين، ما مستنده كما قلنا النقل، وما مستنده غير النقل. النوع الثاني تكلمنا عن النوع الثاني، ما مستنده غير النقل، وهذا الذي عبر عنه شيخ الإسلام الدين هنا فقال وإن الاستدلال محقق، يكون استدلال صحيح، هذا هو الذي مستنده غير النقل، مستنده غير النقل، وإن الاستدلال محقق استنباط صحيح. هذا الاستنباط الصحيح أو المستند، أو مثلا المستند غير النقل، قد يكون الفهم، الفهم الصحيح الذي يؤتاه المفسر، الذي يؤتاه العالم، أو الاستنباط الصحيح، أو تجد العالم من علماء التفسير يجني تفسير الآية على لغة صحيحة معول عليها. كل هذا يدخل فيما مستند غير النقل. وعبر عن شيخ الإسلام الديمي كما قلنا الاستدلال المحقق، الاستدلال المحقق. إذا الإمام الديني رحمه الله قسم الاستدلال هنا بهذا الاعتبار، باعتبار مستنده إلى قسم ما مستنده النقل وما مستنده غير النقل. ما دليل هذا التقسيم؟ ما دليل هذا التقسيم؟ يعني تقسيم الخلاف الحاصل بين السلف في التفسير إلى ما مستنده النقل وإلى ما مستنده غير النقل، ما دليل ذلك؟ أولا الاستقراء، إذا دلالة الاستقراء، استقراء كما قلنا من مرة هو التتبع، بمعنى الاستقراء بما هو موجود في كتب التفسير. الاستقراء أي التتبع لما هو موجود في كتب التفسير حيث المتأمل فيها يجدها حاكمة بذلك. المتتبع لكتب التفسير يجد أن الخلاف حاصل بين السلف في التفسير إما ما مستنده النقل وإما ما مستنده غير النقل. إذا دليل الاستقراء، ودليل الاستقراء هو دليل عقلي لكنه أخص من عموم استدلال العقل. طيب، إذا الاستقراء أي الاستقراء ما هو موجود في كتب التفسير حيث المتأمل فيها يجدها حاكمة بذلك. وقد وضح ذلك الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في مقدمة التفسير، نص على هذا الذي قلت الآن، أي أن الاستقراء يدل على تقسيم الاختلاف من جهة الاستناد إلى القسمين المذكورين في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكذلك بين ذلك القرطبي رحمه الله في مواضع من تفسير جامع الأحكام والفقه. طيب، إذا الدلالة الأولى دلالة الاستقراء. الدلالة الثانية القسمة العقلية المجردة، القسمة العقلية المجردة، وهي التي تعرف عند أولي النظر بدلالة العقل والنظر. دلالة العقل والنظر تدل على هذا، أن التفسير إما يكون بنقل وإما يكون باستنباط واجتهاد ونظر. واضح؟ طيب. القاضي الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم لغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وهو ما مستنده النقل، وإما استدلال المحقق وهو ما مستنده غير النقل. والمنقول أي ما ينقل، لأن يتكلم عن ما مستنده النقل. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. المنقولات إما أن تنقل عن المعصوم وإما أن تنقل عن غير المعصوم. نقف هنا عند لفظ المعصوم لإيضاح مسألة فيها مهمة. المعصوم من العصمة، وفي أصل اللغة الحفظ، محمد الله، والذي يصح إطلاقه، الذين يصح إطلاق العصمة عليه نوعا، من يصح إطلاق العصمة عليه؟ أولا الملائكة، الملائكة، واختلف في وقوع المخالفة من بعضهم، بين أهل العلم عموما نطلق العصمة على الملائكة، لكن اختلف في وقوع المخالفة من بعضهم، والذي عليه جمهور أهل السنة إطلاق العصمة عليه مطلقا، إطلاق العصمة عليه مطلقا. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا هو المنقول إما عن المعصوم، الأصل أن العصمة تطلق على الملائكة، لكن لا يقصد بالمعصوم هنا الملك، غير مقصوده، لأنه لا ينقل شيء عن الملك. طيب. وتطلق العصمة على الأنبياء والرسل، إذا عندنا الملائكة تطلق عليهم العصمة، وعندنا الأنبياء والرسل. ونقصد بعصمة الأنبياء والرسل عصمتهم في ماذا؟ فيما يبلغ في التبليغ. هذا أمر متفق عليه، بل هو أمر ضروري، معلوم من الدين بالضرورة. هذا الأمر، يعني عصمة الأنبياء فيما يبلغون من الدين، هذا أمر مسلم بده ومعلوم من الدين بالضرورة. طيب. والأنبياء عصموا كذلك من الوقوع في الكبائر، في كبائر الذنوب. وكذلك الأنبياء قد عصموا من الوقوع في الصغائر الخفيفة. هناك صغائر لا تصور وقوعها في كبار الصحابة، فضلا على وقوعها في الأنبياء. صغائر خفيفة. هناك صغائر خفيفة، هناك صغائر غير خفيفة. صغائر غير خفيفة، هل عصم الأنبياء منها؟ هذه مسألة فيها الخلاف بين أهل السنة. ومثل هذا الموضوع ما يتطرق فيه مع العامة. ما يتطرق فيه مع العامة. يتطرق فيه مع لا يلحق. لكن العامة ما يتطرق معهم مثل هذه المواضيع، لأنهم لا يستوعبون مثل هذه المسألة. فقضية الصغائر غير الخفيفة فيها خلاف بين أهل السنة، والذي عليه جماهير أهل السنة كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى أنهم يوافقون ذلك، هذا عليه الجماهير، لكن لا يكون ذلك ظاهرا للناس، لأنه يقتدى بهم، هذا ظاهر. الضبط الثاني أنهم لا يصرون على ذلك كما قال حافظ حسني رحمة الله عليه. ورد خلاصة الكلام، وإلا بعض العلماء قالوا يعني ما ورد يعني من آيات كقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا هو واستغفر لذنبك، قال هذا الذنب أنه يخالف ما هو أولى، ليس الذنب المعروف المتبادل معناه إلى الذهن. لكن الجماهير قالوا الذنب المتبادل إلى الذهن لكن من نوع الصغائر غير الخفيفة. غير الخفيفة. وممن ذهب إلى يعني عصمت حتى من الصغائر غير الخفيفة القاضي عياض رحمه الله المستفيد في آخرين من أهله. لكن كما قال النبي عليه الجماهير هنا إما عن المعصوم كنا الملائكة ما يتصور المقصود هنا الملائكة فالمقصود من؟ الأنبياء والرسل والمقصود هنا نبينا عليه الصلاة والسلام. قد يقال المنقول إما عن المعصوم إما عن المعصوم يعني قد يكون النقل قرآن والقرآن كلام الله يعني لماذا لا نقول المعصوم هنا يدخل فيه الله عز وجل وتدخل فيه الأنبياء والرسل الملائكة كنا نعم وصلت العصمة على الملائكة لكن هنا غير مدخول خصوص الملائكة خصوص الأنبياء والرسل طيب هذا واضح جدا لماذا لا ندخل هنا الله عز وجل الآن تبي لا يصح إطلاق العصمة على الله القائلة المعروفة عند أهل العلم لا يصح إطلاق العصمة على الله لماذا؟ لأمرين لأن حقيقة العصمة مركبة من شيئين وجود عاصم وجود معصوم وجود عاصم إذا نقول فلان معصوم هناك من عصم فهنا نقول أن الله معصوم هناك من عصم إذا لا يصح إطلاق العصمة عليه على الله عز وجل وهذا باب الصفات والأسماء ومعروف القاعدة من العلم التوقيف في هذه الأبواب واضح طيب إذا القول هو أن نقول إما عن المعصوم المقصود به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف؟ على الله لأن العصمة مرتبة من شيء وجود معصوم هذا الذي يكون معصوما ووجود الذي يعصمه وهذا لا يصح من حق الله طيب؟ إذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاختلاف في التفسير على نوعين منهما مستنده النقد فقط ومنهما يعلم بغير ذلك إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم يعني غير المعصوم من الصحابة والتابعين طيب ثم قال بعد ذلك والمقصود شكل العناوين الجانبية ليست من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم قال والمقصود بأن جنس المنقول هذا يتكلم عما مستند المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم يقول والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول النوع الأول الذي مستنده النقل فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه ماذا يريد الشيخ الإسلام وماذا يقرر من الشيخ الإسلام يقرر رحمة الله أن ما كان مستنده النقل هو على نوعين كذلك وقسم اختلاف حاصل بين السلف في التفسير إلى ما مستنده النقل إلى ما مستنده غير النقل الآن هذا الذي مستنده النقل هو بدوره سواء كان منقول عن المعصوم أو غير المعصوم هو بدوره ينقسم إلى نوعين إلى قسمين الأول ما يمكن معرفة صحته من ضعفه إذا قال هو رحمة الله عليه والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا هو النوع الأول فمنه ما يمكن القسم الأول فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه يعني هناك منقولات هناك منقولات لا يمكن معرفة صحتها من ضعفه إذا النوع الأول ما يمكن معرفة صحته من ضعفه ما ضابط هذا النظر وأشار لي شيخ الإسلام ابن تيمية لما تكلم عن النوع الثاني الذي لا يمكن معرفة صحته من ضعفه لأن الذي لا يمكن معرفة صحته من ضعفه نتوقف فيه وهذا الذي نتوقف فيه عامته لا فائدة فيه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه هو الضعيف، ومنه ما يمكن معرفة ذلك فيه هو القسم الثاني. قال وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى جزء من الصدق منه، ليس هناك سبيل لمعرفة الصحة من الضعف. إيش نفعل؟ نتوقف. قال ما لا طريق لنا إلى جزء من الصدق منه عامته، تبي كلام الأستاذ زي بقصر الباب، قل عامته مما لا فائدة فيه، بمعنى النوع الأول الذي يمكن معرفة الصحة صحيح منه من الضعيف، بل هو فيه الفائدة، بمعنى ضابطه ما يحتاج إليه. ولذلك قال بعدها لما تكلم عن القسم الثاني مما نتوقف فيه، قال هو ما لا طريق لنا إلى الجزء من الصدق منه عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب الحق فيه دليلا، وهو القسم الأول. بمعنى قلنا هنا في هذه الفقرة، قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما مستنده النقل إلى قسم، إلى قسم. القسم الأول ما يمكن معرفة صحته من ضعفه، ضابطه هو ما يحتاج أهل الإسلام إليه، أو بتعبير أدق ما تتوقف النجاة به، ما تتوقف النجاة به، هذا واحد. طيب هذا واحد. القسم الثاني هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، هو القسم الأول، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه، أنا يمكن نعرف هل هو صحيح أو ضعيف، إيش نفعل؟ هذا هو القسم الثاني. قال وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه نزل الكلام. القسم الثاني من المنقول ما لا يمكن معرفة صحته من بعضه. شنو هذا القسم؟ من الإسرائيليات المحكية عن أهل الكتاب ولا تخالف ديننا، ولم يأت فيها دليل صحيح. واضح؟ ما يمكن أن نثبت ذلك ونحتج، لأن مبحث الإسرائيليات صرف فيما مضى إلى هذا الأمر، وسيأتي معنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية سيتكلم عما يعرف بالإسرائيلية. كذلك ما يحكى عن بعض الصحابة، يعني ما يحكى عن بعض الصحابة ويكون مظنونا، لأن يعني عندما نتكلم عن الصحة الآن الضعف قد يكون في البداية وقد يكون في ماذا؟ الثبوت. نعم. إذا ما لم يكن معرفة الحديث من ضعفه بعض من بعض الإسرائيليين، مما يحكى عن بعض الصحابة ويكون مظنونا. ايش معنى مظنونا؟ يعني مظنون في مظنون في دلالته. هل قال ذلك من جهة الاجتهاد؟ أو قال ذلك يعني أقدم من النبي عليه الصلاة والسلام، أو أقدم ممن أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا، أو مختلف فيه، يعني يكون القول الذي يحكى عن الصحابي مختلف فيه، هل أخذه عليه الكتاب أو لم يأخذه؟ كل هذا ما يمكن أن نقول صحيح أو غير صحيح. إيش نفعل في هذا؟ نتوقف. طيب، قلت هنا وحتى لا يظن أن هذا النوع الثاني الذي نتوقف فيه ربما فيه ما يحتاج إليه، قد يقول قائل هذا الذي يعني نتوقف فيه ربما فيه شيء يحتاج إليه، أزال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الإشكال الذي ربما يقع في الذهن، فقال ابن تيمية مزيلا لهذا الإشكال الذي ربما يقع في الذهن، قال وهذا القسم الثاني من المنقول وهو الذي نتوقف فيه كما قلت، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. قوله هنا عامته، اي عامة هذا المنقول الذي نتوقف فيه، ما عندنا دليل على الصحة وما عندنا دليل على المطلق. عامته قال مما لا فائدة فيه، يعني لا يحتاج اليه عموم اهل الاسلام. قوله عامته اما تحمل على جميع او كل، أو تحمل على الغالب، أو تكمل على الغالب. الذي يظهر أنه الأقرب أن قوله عامته محمولة على الغالب، أي غالب هذه المنقولات التي نتوقف فيها هي لا تأخذ فيها، يدل على إيش؟ أن هناك بعض الأمور من المنقولات في التفسير نتوقف فيها وهي مما يحتاج إليه، لكن الاحتياج على نوعين، احتياج ممكن أن نقسمه إلى قسم، هناك ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه مما هو ضروري، هناك أمور يحتاج إليها الإسلام وهي إيش؟ ضرورية، هذا واضح بين لا إشكال، هذا واضح بين لا إشكال، ما يحصل فيه التوقف. النوع الثاني ما يحتاج إليه عامة أهل الإسلام ولا يصل إلى باب الضرورة، هذا النوع يحتاج إليه الإسلام لكن لا يصل إلى الضرورة، هذا النوع عامته جمهوره واضح البين، واضح البين، بمعنى يبقى منه شيء قد نتوقف فيه، عندما نقول نتوقف فيه ما يعني أنه يغيب على عموم الأمة، ما يغيب لأنه مما يحتاج إليه، وإن كان ليس من عموم ما يحتاج إليه، عموم ما يحتاج إليه واضح إليه جمهوره، فهذا يكون في بعض الأمور ولا تغيب على الأمة، لا تغيب، لكن يقع فيها التوقف، لكن اسم ضابط هذا النوع الذي يقع فيه التوقف هو مما يحتاج إليه، وهو قليل بطبيعة قليل جدا وربما نادر، ما هو ضابطه؟ ضابطه أنه يكون وقائع خاصة، وقائع خاصة هو يحتاج إليه المسلم، لكن من الوقائع الخاصة، لأن ما يحتاج إليه المسلم فيه ما هو يعني ليس من الوقائع الخاصة وليس من القضايا الخاصة، وهناك ما يحتاج إليه المسلم ويكون عاما، شو معنى عام؟ يتكرر، يتكرر، ولذلك أهل العلم لما تكلموا عن قضية أن العالم قد يغيب تغيب عليه بعض السنن، قد تغيب عليه بعض السنن، هذه السنن التي تغيب على العالم هذه صورتها، صورة ما يغيب على العالم من بعض السنن صورته أن تكون قضايا خاصة، معناها لا تتكرر كثيرا، خلال الأمور التي يحتاج إليها المسلم وتتكرر عليه، هذه تكون واضحة الأدلة في هذه، الأدلة إيش؟ زي واضح؟ كلام هذا يقول ليس مجال الكلام عن هذه القضية بالضبط، القضية في القضايا الخاصة والعلم الخاص الناس الماغ والحافظ بن عبد البر رحمه الله، الكلام يعني في هذا له مجال، حتى نأتي لبعض الأمثلة تفضح لكم بالصورة. إذا قوله الذي هو أن عامة هذه الأمور التي نتوقف فيها إيش؟ هي مما لا فائدة فيه، ما دليل ذلك؟ ما دليل أن عامة هذه الأمور التي من المنقولة التي نتوقف فيها أنه لا فائدة فيها؟ دليل ذلك أولا أن ما لا نجزم بصدقه وثبوته، لأن قلنا نتوقف، طيب قلنا نتوقف في مثل هذا، ما لا نجزم بصدقه وثبوته عادة مقتضى العادة يكون غير محتاج، لا نتكلم عن ما لا نجزم بصدقه، لأن قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية قرر أن عامة ما نتوقف فيه من المدخولات يكون لا فائدة فيه. ما دليل ذلك؟ أن عامة ما نتوقف فيه يكون لا فائدة فيه. ما دليله؟ أولا دليل ذلك أن ما نلزم بصدقه وثبوته ما نتوقفنا فيه عادة يكون غير مصطلح. إيه دليل؟ ده مقتضى العالم. مقتضى العالم عامة ذلك. عامة ما نتوقف فيه مقتضى العالم أنه غير مصطلح. ده دليل. دليل العالم. ثانيا دلالة الاستقراء. لو تبدأ الإنسان كتب التفسير ووقف عندما توقف فيه العلماء من المنقولات في التفسير يجد ذلك أنه مما لا يحتاج إليه ولا فائدة فيه. وقد ضرب السيستاني بعض الأمثلة كما سيأتي معه السيستاني رحمه ضرب بعض الأمثلة في ذلك. ولذلك عبر الإمام ابن تيمية رحمه الله عبر عن هذا النوع الثاني الذي نتوقف فيه عبر عنه بأنه مش من فضول الكلام. يقول ابن تيمية رحمه الله وهذا القسم الثاني من المنقول وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. ايش معنى من فضول الكلام؟ فضول الكلام إما أن يحمل فضول الكلام على الكلام المذموم المستقبح وإما يحمل على الكلام الجاهل لكن لا يحتاج إليه ويكون من نافذ معه. هذا مصدر لقول الشيخ الإسلام والكلام فيه من فضول الكلام يحمل على هذا المعنى الثاني أي الكلام جائز الكلام جائز لكن لا يحتاج إليه ويكون من نافذ العلم أو بمعنى آخر يكون مما ليس تحته عامل. ادخلها بعضهم في الملح لأن حتى الملح بعضهم يقسم فيه لكن كقاعدة عامة هذه هي قاعدة عامة يعني ما ليس تحته هذا هو جاهز كلام في جاهز لكن ليس تحت معنى يعني من فضلش كلام أو من كافلة العلم. قد بطط كلام عما ليس تحته عامل وعجب ذلك في فضول الكلام. مثل ذلك الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقة في المجلد الأول في المقدمة تقريبا تطرق إلى هذا الموضوع وقال صاحب المرافق عن الموافق هو الشيخ محمد فاضل بن ميمين رحمة الله عليه وقد نظم الموافقة وفي مجلدين وشرح ذلك اختصر يعني في الشرح اختصر كلام الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات وقد حقق ذلك الشيخ حسن نجم وقد طبق في مجلد. يقول الشيخ في المرافق على الموافق يقول ناظما ما سطره بينه الشاطبي قال والخوض فيما ليس يبنى عملا أي لا يبنى عليه. يقول والخوض فيما ليس يبنى عملا عليه لا مستحسن قد ناقض. والخوض فيما ليس يبنى عملا عليه لا مستحسن قد ناقل أي ناقل الأئمة رحمة الله عليهم عدم استحسان الخوض فيما لا يبنى عليه. من قال رحمة الله عليه والخوض فيما ليس يبنى عمل عليه لا مستحسن قد ناقل. ثم قال شارح ذلك وفي شرحه لهذا البيت قد لخص كلام الشاطبي رحمه الله في هذا البيت يقول أعني أن كل مسألة وكما سيدي معنا سيبنى الأمثلة سيذكرها الشيخ الإسلام الديني أمثلة هذه الأمور سيذكرها الشيخ الإسلام الديني رحمه الله. يقول الشيخ شارحا أعني أن كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لا لم يدل على استحسانه دليل وأعني بالعمل إذا ما قال لا يبنى عليه عمل أي عمل قال وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ما تصور فقط العمل الجوارح يدخل في ذلك كذلك عمل القلب. قال أعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا والدليل على ذلك استقراء. الدليل على هذا القاعدة التي قررها استقراء. قال أي تتبع الشريعة لأن الشريعة جنت على عدم استحسان الخوف فيما ليس فيما لم يعني عمل. ما دليل ذلك؟ دليل تتبع الاستقراء لما ورد في الكتاب والسنة. فقال أي تتبع الشريعة فإنا رأينا الشارع يعرض عما لا يفيد عملا مكلفا به. ففي القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هذا الله عز وجل عن الجوارح إلى جوارح يفيده. فيقول قول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قال الشيخ فوقع الجواب بما يتعلق به العمل إعرابا عما قصده السائل من السؤال عن الهلال. السائل قصد شيئا آخر والجواب جاء في شيء آخر. وهذا ما يسمى في الحيلة عند في البلاغة. مثلا لما جاء رجل إلى النبي قال متى الساعة؟ يشوف ما تشتغل عنه، ما تشتغل عنه الذي يهم إيش؟ ماذا أعرفت له؟ فأرشده إلى ما يهم. وقف إذا قال فواقع الجواب بما يتعلق به العمل إعرابا عما قصده السائل من السؤال عنه. واضح؟ لهذا المقصود بقوله والكلام فيه، إن هذه المنقولات التي عامته ولا تؤكد فيها هي من فضول الكلام، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج أو قال قوله وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه لله. المسائل التي يحتاج الناس إليها هي واضحة جدا ويمكننا معرفة الصحيح منها والضعيف. قوله هنا وماذا يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب الحق فيه دليلا، هذه قاعدة عامة. والدليل على هذه القاعدة أولا الخبر، الخبر دل على ما نص عليه الكتاب. قوله وماذا يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، هذه القاعدة عظيمة دل عليها أدلة، دلت عليها أدلة. الدليل الأول الخبر، دليل الخبر ورد في الصحيح قوله تركتكم على بيضاء مكين، يدل على ماذا؟ على ما يحتاج اليه واضح مبين. وكذلك قول الصحابي في الحديث الحسن لم يترك خيرا الا دلنا عليه ولا شرا الا حذرنا منه. هذه الدلاله الخبر على ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. الدلاله الثانيه دلاله النظر، دلاله النظر تدل على صحه ما نص عليه شيخ الاسلام. ما المقصود بذلك ما هنا؟ قلت هنا ووجهه أن الله عز وجل لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب أبدا، وإنما أنزل الرسل وأنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان ما يحتاج إليه الناس. يعني دلالة النظر على صحة ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. الدلالة الثالثة دلالة الإجماع، وهو الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين ضرورة، ضرورة عامة. أما الدين واضح إيش بين، وقد قام العلماء ببيانه وبتوضيحه فإنهم ورثة الأنبياء، هذا أمر مستقر في إذهان أهل الإسلام كما قال شيخ الإسلام الدين مخلوق النور كتير، هو أمر معلوم من الدين بضرورة، وليس أمر الإنسان ضرورة في صدره كما يقول أهل العلم رحمة الله عليه. طيب ثم بدأ يذكر بعض الأمثلة، رجع إلى ذكر تلك المنقولات التي نتوقف فيها وعامتها لا فائدة فيها وهي من فضول الكلام. في الإسلام ابن تيمية ذكر هنا بعض الأمثلة يقول رحمة الله عليه، وهذا يقول والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم وهذا من النوع الأول، فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول هو ما لا طريق لنا إلى جزم الصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا. فمن كان ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه، اختلافه في لون كلب أصحاب الكلب. إيش لون يعني أصحاب كلب أصحاب الكلب؟ إذا اختلفنا في هذا قلنا أحمر قلنا أصفر، إيش الفائدة من ذلك؟ لا فائدة فيه. وهذا الذي يعرف عند بعضهم بخلاف الطرف، يعني خلاف صور نختلف في هذه القضية. بعضهم يقول والله لا لونه احمر، لونه مش هذا يعني خلافه ما يصلح ان نختلف هذا، قد نذكر ذلك احيانا لا بأس، لكن ان نختلف في هذا ونقيم الدنيا ونقعدها هذا من البغي والظلم كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ولا يصح ذلك في نوع من انواع الاختلافات المعتبره، فما ذلك بماذا؟ بهذا المثل. اذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه خلاف في لون كلب اصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقر، وفي مقدار يعني البعض يقع الخلاف في هذا، هذاك البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقر هل اليد او الرجل او الفخذ او فائده منها فائده كبيره. طيب وفي مقدار سفينه وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر مش ينفع الاسم الان. طيب ونحو ذلك. يقول فهذه الامور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن مجلسهم كاسم صاحب الموسى انه الخضر فهذا معلوم، لقد قد تكون يعني بعض الامور من هذا النوع يحدث صحيح مسألة ما يقع فيها الخلاف، لكن يعني عامة هذه الأمور غير منقولة ويتوقف فيها، هل يصح الاختلاف هو؟ ما يصح الاختلاف فيها. طيب يقول فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي عليه السلام باسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. فلا نعلم امثله عليه كثيرا، احيانا يجد الخلاف يعني يحصل هل النبي عليه الصلاه والسلام ولد مقتولا او لا. طيب ولد مقتولا كان معه، ولد غير مقتول كان معه. يقول ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد قد ثبت يعني من بعض الناس غير الانبياء انهم قد ولدوا مقتولين، يعني المساله يعني ليس لها تعلق يعني بنبي او بغيره أو بغير المسألة يعني عامة واضح، بل حتى أن البعض يعني انتبهوا حتى أن البعض يعني أدخل في عموم هذه القضية الخلاف الذي تجده مبسوطة في كتب العقلية، إيش هو الأول مخلوق العقل أو القلب، بعضهم يدخل حتى هذه القضية في ماذا في هذا المنهج، قلت يعني قلنا العقل كان ماذا؟ قلنا القلب كان ماذا؟ واضح، بعضهم يدخل هذه المسألة إن كان مثلا تستثمر قضية العقل أو هو الأول أو القلب يدخلها في جملة هذه هذا النوع مثلا تحتاج، لكن البعض أدخل ذلك في هذا المهم. يقول فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم باسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم. الخضر على الصحيح من قولي ابن العلم أنه وش نبي. طيب ثم قال وما لم يكن كذلك، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة. أين الأقرب فيه كما قلت؟ كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين مما ينقل عن الكتاب وإن لم يذكر أنه أخذه عن الكتاب، فما اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، يختلف يعني التابعون في هذه القضية، لا نقول يعني قول يعني أحد التابعين هو حجة على قول التابع الآخر ما يصلح، هكذا مجردا لا يصلح. ولذلك يقول فما اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة مما ينقل عن الكتاب نقلا صحيح، قضية الصحيح كما قلنا سيأتي الكلام عنه، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، قد نقبل ما ينقل عن بعض الصحابة مما ينقل عن الكتاب يعني ولا ونرد يعني ما ينقل عن بعض التابعين. يقول وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أكثر مما نقل عن بعض التابعين. لماذا؟ قال لأن احتمال أن يكون سامعه من النبي عليه السلام أو من بعض من سمعه منه أقوى. يعني هذا خصوص الصحابة أقوى وخصوص التابعين أضعف. ولأن نقل الصحابة عنه كتاب، لماذا نقبل ذلك؟ قد يكون هو نوع المسألة المنقولة التي نقلها الصحابة ما ينقل عن الكتاب، لكن تقبل بخلاف لما ينقل عن التابعين. لماذا؟ لأن الصحابي يكون سمع ذلك، قد يكون سمع ذلك من احتمال، قد يكون سمع ذلك من النبي عليه السلام، قد يكون سمعه من سمع ذلك من النبي عليه السلام، وهذا احتمال قوي في جهة الصحابة بخلاف جهة التابعين. دليل ثاني سيدنا نتكلم عن هذا الأمر، دليل قال نقل الصحابة عن الكتاب أقل من نقل التابعين. هذه قاعدة مهمة، يعني تجد ما ينقل عنه الكتاب الصحابة قليل، التابعين أكثر بكثير، وما أجزم الصاحب بما يقوله فكيف يقال إنه أخذ عن الكتاب وقد نهو عن تصديقه. بمعنى قد يكون قول نوعه منقول عن الصحابي، نوعه مما ينقل عنه الكتاب، الصحابي يجزم بصحته، يجزم بصحته، فجزمه بصحته مما يدل على أنه قد ثبت عنده. فما يتصور في مثل هذا، بعيد جدا، ما يتصور في مثل ما يجزم به الصحابي مما نوعه ينقل عن الكتاب، ما يتصور في مثل هذا أن يكون قد أخذ عنه الكتاب، خاصة أنه جزم وقد نوه عن الجزم، لأنه قد قال في الحديث إذا حدثته الكتاب ألا تصدقوه ولا تكذبوه، وقدش قد جزم. طيب ثم قال هو المقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأخوان فيه، يعني ما نتوقف فيه، قال هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. هذه الفقرة، هذه الفقرة قرر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أمور. أولا السكوت والتوقف عما لم نتثبت صدقه أو بطلانه، الأمور التي قلنا التي عامة هذه الأمور لا تجد فيها نطاق، إذا نسكت ونطاق. الأمر قراره الثاني في هذه النقطة. الأمر الثاني الذي قراره الميل إلى الأخذ بما جاء عن الصحابة وتقديمه على ما جاء عن التابعين مما نوعه ينقل عنه أنا في الكتاب، ذلك نوع المسائل المنقولة التي تنقل عن الكتاب. هناك منها أمور تنقل عن الصحابة وهناك أمور تنقل عن التابعين، وإن كان ما ينقل من ذلك عن الصحابة قريب بنسبة ما ينقل من عن الكتاب من الجهة من جهة التابعين. فشيخ سلمان قرر هذا، نأخذ بما جاء عن الصحابة ونقدمه على ما جاء عن التابعين. ثم دلل على ذلك تقريره الأخذ بما جاء عن الصحابة في ذلك تقديمه على ما جاء عن التابعين، دلل على ذلك بأدلة ثلاثة. أولا الدليل الأول على هذه القاعدة الأخذ الميل إلى الأخذ بما جاء عن التابعين وتقديمه على ما جاء عن التابعين، قوله الميل إلى الأخذ بما جاء عن الصحابة وتقديمه على ما جاء عن التابعين، قلنا قرر هذا لأمور ثلاثة. الأمر الأول احتمال كون الصحابي سمع ذلك، قرره وذكره الدليل هذا، احتمال كون الصحابي سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه ممن سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا في حق الصحابة قوي بخلاف وجوده في حق التابعين فهو ضعيف. وهذا احتمال حق الصحابة وارد قوي كما قلنا، وهذا قد قرره جمهور علماء الأصول كما نص عليه الزركشي رحمة الله عليه في البحر المحيط آخر. جمهور العلماء قال هذا الاحتمال كون ذلك الذي نقل عن الصحابة احتمل أو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه من منش سمع ذلك عن النبي، هذا قوي في حق الصحابة بخلاف التابعين، هذا الذي عليه الجماهير جماهير علماء الأصول. وهذا الاحتمال الذي ذكره في الإسلام الثاني رحمة الله عليه هنا أشار إليه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، لكن وإن كان ابن القيم يتكلم عن عموم الفتوى ما يتكلم فقط من القيم عن قضية التفسير. الإسلام الثاني هنا يتكلم فقط عن التفسير. الإمام القيم عنه مخلصة التأمين صحيح طبيعة الحال. عموم الفتوى التي تنقل عن الصحابة يقول فإشارة إلى هذا الأمر الذي قوي به الأخذ بما ينقل عن الصحابة في خصوص الذي نوره يكون مقول عن الكتاب بخلاف ما يعني ينقل عن التأمين. يقول ابن القيم رحمة الله عليه فتلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم أي من الصحابة لا تخرج عن ستة أوجه. يقول أحدهم أن يكون سامعها من النبي عليه الصلاة والسلام احتمال واحد قوي جدا. أحدها أن يكون سامعها من النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني وجه الثاني أن يكون سامعها ممن سامعها منه. وكل هذا احتمال الأول يعني قوي وتطمئن النفس إلى الأخذ بذلك المنقول. كذلك الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي عليها وفهمه مقدم عليه فهمنا. تطمئن النفس إلى الأخذ بهذا المنقول إذا قرر هذا الاحتمال الثالث. الرابع أن يكون قد اتفق عليها ملأه ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده وهذا ما يعرف بالإجماع إجماع السكوت وهو حجة على الصحيح الحمد لله. الخامس أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله تفسيره ومشاهدة تأويله بالفعل فيكون فهم ما لا نفهمه نحن. كل احتمال تقوي اطمئنان واحد منا في الأخذ أو الأخذ بهذا الأمر لمشاهدة للوحي وحده يعني قوي قوي فهمنا. ثم كمال قوته في اللغة قرينة قوية. يقول ابن تيمية علم بالمقاصد هذه مسألة مهمة احتدى علماء الصحابة جمعوا بين الأخذ بظواهر النصوص واعتبار المقاصد مقاصد الشريعة هذه طريقة السلف وطريقة الأئمة للحال. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله يقول الخامس أن يكون لكمال علمه وذكر قال ستة أوجه. يقول تلك الفتوى التي يفتي بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه. أحدها أن يكون سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أن يكون سمعها ممن سمعها منه. الثالث أن يكون فهمها من آية من كتاب الله سهلا خفي علينا. الرابع أن يكون قد اتفق عليها ملأهم ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي بها وحده. الخامس أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على وجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل فيكون فاهم ما لا نفهمه نحن. وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة. الشيخ سامي تيمية أو الشيخ سامي بن القيم ذكر هذا في معرض بيان حجية قول أو فتوى الصحابة أو قول الصحابة. يقول رحمة الله عليه وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها. الوجه الثاني قال الثالث أن يكون فهم ما لم يرده الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة. ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين. كلام الإسلام من قيم رحمة الله ما يقول يعني هناك احتمال واحد احتمال واحد يقول رحمة الله عليه ومعلوم قطعا بدلالة ماذا؟ بدلالة العادة. أما العقل الجوز بدلالة العادة عادة عندنا قال احتمالات صحيحة، احتمال واحد هو أن تقوي بخمس. قال ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، فهذا ما لا يشك فيه عاقل، وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون الصحابة دون ما خالفه من أقوال من بعده، وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين، ويكفي العارف هذا الوجه. وقدر أكثر من 20 هذه نهاية المطاف وانتهى الآن، فذكر هذه الاحتمالات فقال رحمه الله ويكفي العارف هذا الوجه، ختم به وإلا فقد ذكر أكثر من 20 وجها فيما يتكلم وفيما يريد تقريره من حجية قول الصحابة. طيب نرجع إلى أصل الكلام. قلنا أن شيخ الإسلام الثاني هنا رحمة الله عليه قرر على أن الميت من أهل ما جاء عن الصحابة فيما نوعه ينقل عن الكتاب يقدم على ما جاء عن التابعين، هذا قد قرره لأمور ثلاثة. الأمر الأول احتمال كون الصحابة سمع ذلك من النبي عليه الصلاة أو سمع ممن سمع ذلك، والضعف من يجب احتمالات الذي ذكر أبو القيم رحمة الله عليه، فهذا في حق الصحابة قوي بخلاف وجوده في حق التابعين فهو ضعيف، وهذا ما قرره جمهور علماء الأصول كما نص عليه الزرقشي رحمة الله عليه في البحر المحيط في آخرين من الجهة. الدلالة الثانية على ما قرر أن نقل الصحابة أنا في الكتاب أقل من نقل التابعين عنه، وذكر هذا رحمة الله عليه، فيغلب على ما ينقل عن الصحابة مما نوعه ينقل عن الكتاب يغلب على الظن أنهم لم يأخذوه عن الكتاب من قلة نقلهم عن الكتاب الصحابة. إذا قلنا بالدلالة الثانية نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين عنهم، وهذا قرره غير واحد من أهل العلم منهم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النكت الصلاحية في آخرين من أهل العلم. الدلالة الثالثة على ما قرر أن الصاحب إذا جزم بشيء منقول عن أهل الكتاب أو نقل نوعه عن أهل الكتاب الأصل أنه لا يجزم إلا بما ثبت عنده، وهذا مذهب الجماهير كما حكاه غير واحد منهم الزرقشي رحمة الله عليه في البحر المحيط وفي نكته على ابن الصباح وفي نكته على ابن الصباح، كما قلنا لا يتصور أن يجزم وقد نهي عن ماذا نهي عن الجزم، وإنما أمر بماذا في التوقف لا يصدق ولا يكذب، فالجزم يعني يؤكد هذا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعدين قال والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال به المعنى ذلك النوع الذي عامته لا فائدة فيه هو من فضول الكلام والتوقف فيه، قال هو شبهه شيخ الإسلام ابن تيمية بشيء آخر، قال ذلك الذي نتوقف فيه هو كالمعرفة بما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وامتنعه. بمعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه شبه تلك المنقولات التي نتوقف فيها والتي عامتها لا فائدة فيها وهي من فضول الكلام شبهه بما يروى من الأحاديث لكنها لا تصح، الحديث التي لا تصح نحتج بها نتوقف فيها، وقصدي بنتوقف فيها أي الأحاديث التي هي ضعيفة ليست ضعيفة ليست شديدة الضعف، لكن حيث إذا كان شديد الضعف تطرح ولا يلتفت إليها، فقصدنا الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، والحديث الضعيف الذي لا يشتد ضعفه هو الذي يعرف عند أهل العلم بصالح للاعتبار، يصلح للاعتبار لا يصلح للاعتبار، فهذا هو المتوقف نعم لا يحتج به لكن هذا توقف. طيب واضح، تشبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذلك النوع بهذا النوع من الأحاديث. ثم رجع مرة أخرى إلى الكلام عن القسم الأول، قال وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يكاد إليه دون الله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والتغازي أمور مقولة عن نبينا عليه الصلاة وغيره من الأنبياء إلى آخر ما سيأتي معنا غيره كثير. لهذا أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم والله أعلم. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية